50 languages. 73. 73. السماح بفعل شيء. Måtte noget. هل سمح لك بقيادة السيارة؟ Må du allerede køre bil? هل سمح لك بشرب الكحول؟ Må du allerede drikke alkohol? هل سمح لك بالسفر بمفردك إلى الخارج؟ Må du allerede tage alene til udlandet? يسمح أن يمكن أن. Måtte. أيمكننا التدخين هنا؟ Må vi ryge her? أمسموح التدخين هنا؟ Må man ryge her? أيمكن الدفع بالبطاقة الائتمانية؟ Må man betale med kreditkort? أيمكن الدفع بشيك؟ Må man betale med check? أيمكن الدفع نقدا؟ Må man kun betale kontant? أيمكنني إجراء مخابرة هاتفية؟ Må jeg lige ringe til nogen? هل لي أن أوجه سؤالا؟ Må jeg lige spørge om noget? أتسمحون لي بأن أقول شيئا؟ Må jeg lige sige noget? لا يسمح له بالنوم في المتنزه. Han må ikke sove i parken. لا يسمح له بالنوم في السيارة. Han må ikke sove i bilen. لا يسمح له بالنوم في محطة القطار. Han må ikke sove på stationen. أيمكننا الجلوس؟ Må vi sætte os ned? لائحة الطعام من فضلك. Må vi få spisekortet? أيمكننا الدفع كلنا على حدة؟ Må vi betale hver for sig?